الواحد يغاود عليه وعلى باله ويضيع. باب صلاة التطوع. نعم صلاة التطوع. أفضل عبادات البدن صلاة ونفلها أفضل من عبادات كثير، معك صلاة، معك صوم، معك حج، معك كذا. عليه السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، كيف حالك؟ طيب، أعانك الله. أفضل هذه الأشياء بعد الشهادتين الصلاة، صلة بين العبد وربه. أيوة، والبلد جاءت بعدها أن تؤمن بالله وملائكته، أن تقيم الصلاة. نعم، وهي عمود هذا الدين. معك الدين هذا له عمود وهي الصلاة، فإذا انهدم هذا العمود انهدم. ولذلك تنقض الإسلام عروة عروة عروة الإسلام، أولها الحكم وآخرها الصلاة. خلاص انتهت، انتهى الدين، آخر شيء في الصلاة. وآخر يوم القيامة تسأل عن الصلاة، فإن صلحت صلحت سائر الأعمال، ما فسدت فسدت الأعمال. ولذلك إذا إنسان أتقن الصلاة وأتى بها بكل ما احتاجت إليه من تقويم، قال أقيموا الصلاة ولم يقل صلوا، قال أقيموا الصلاة، في هذه الحالة يصلح أمره ويصلح أمر الدين. نعم، لا شك. إذا فرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النفل. قال هكذا، لكن الصواب الله أعلم أن طلب العلم أفضل من الصلاة التطوع. أيوة، نعم. ما شرع له الجماعة اللي هي الصلوات المسنونة. أيوة، أفضل. نعم، وهو العيدان. يعني نتكلم الآن أن الصلاة المسنونة أو النفل تنقسم إلى ما شرع لها الجماعة وما لم يشرع لها الجماعة، والعيدان يشرع له الجماعة، والكسوف والخسوف يشرع لها الجماعة، والاستسقاء يشرع لها الجماعة، والتراويح يشرع لها الجماعة. فالعبادات من حيث هي أفضل ما شرعت لها الجماعة أفضل مما لم تشرع لها الجماعة، كالرواتب، ركعتين قبل الفجر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين قبل الظهر، إلا التراويح، فإن الراتب أفضل من التراويح. قالوا اقرأ. صح، كالضحى والويسر وغيره. نعم، وما سوى ذلك. لكن الرواتب والترابين أفضل من التراويح. صح، قالوا هكذا. نعم، وأكملها ركعتان قبل الصبح وأربع. أيوة، أفضل وأكملها وأفضل أفضل الرواتب ركعتان الفجر. ثم ركعتين ما بعد الظهر بعد الجمعة، ثم ركعتين بعد المغرب، ثم بعد العشاء. نعم، يعني كان هذا بالترتيب. كذلك الصلاة من حيث الجماعة أفضل الجماعات الصبح، ثم العصر، ثم العشاء، ثم المغرب، ثم الظهر. نعم، لا قبل العصر ليس راتبة، قبل العصر ليس راتبة، وإنما هي سنة. نعم، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، والمؤكد من ذلك عشر ركعات. لا بأس، كلام جميل. نعم، أي ركعتين قبل الصبح، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. واللي قال 12 اختلفوا في هل ركعتين قبل العشاء أو ركعتين قبل الظهر مع الركعتين أربعة. نعم، الظهر بعد المغرب وبعد العشاء، وركعتان قبل المغرب لمن شاء، هي سنة أيضا قد ثبت في صحيح مسلم الأمر بها. نعم، أيوة، يحتاج إلى ركعتين قبل وبعد. نعم، كيف قبل الأذان؟ ماش قبل الأذان؟ لا، هذا الصلاة هذه لحال الضحى أو المسجد أو تتنفلنا في المطلق، ما فيش مانع. لا لا يؤذن ثم يصلي ركعتين هم منه. لا مش الاول الثاني الاذان الاول اقصد الاذان الاول هنا يؤذن بعد دخول الوقت وهنا يؤذن بعد دخول الوقت ايوه ها يقوم يصلي ركعتين هم الوقت ركعتين قبله ركعتين بعده ايوه الله وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة يعني اللي هي ركعتين قبل الظهر متى يدخل وقتها يدخل وقتها بدخول وقت الظهر نعم أداء أداء أداء على أي حال أن يصليها قبل الظهر ومع ذلك يستحب أن يصليها قبل سنة أن يصليها قبل الظهر ركعتين لكن مع لا مانع أن يصليها بعد الظهر أيضا لأنه يعتبر وقتها لا يخرج وقت الأولى يعني وقت الذي هي قبل الظهر إلا بخروج الفرض خروج وقت الفرض هكذا أفهمها ركعتين قبل الظهر يدخل وقتها دخول وقت الظهر فيصلي تصليها قبل الظهر وركعتان اللي هي بعد الظهر يدخل وقتها بأداء الفريضة والجميع اللي هي ما بعد الظهر ما قبل الظهر يخرج وقتهما بخروج وقت الظهر يعني لك تصليها أداء حتى ولو كان بعد صلاة الظهر أيوة ما اسمع نعم تقديم عليها أداء وهو بعدها أداء وهو بعدها يدخل وقته بفعلها واضح هذا يعني أدب الأفضل الله صلى الله عليه أدب صح الأفضل صلى قبل الظهر لكن مع ذلك تعتبر أداء سواء قبل الظهر أو بعد الظهر نعم صح وأقل الوتر أيوة أقل الوتر ركعة أقل الوتر ركعة وأكثره 11 والأفضل ثلاث أيوة ثلاث دائم عليها ثلاث أحسن من يعني صلي يوم 11 يوم ما تصليش يوم كذا يوم يوم الصلاة أفضلها أدومها وإن قل أدومها أفضل ركعتين ركعتين صلاة الليل مثنى مثنى مثنى فإذا وتر وتر بواحد ادنى الكمال ايوه ثلاث بسلامين لانه كل ما كان فيه سلام اكثر وفي تكبيره احرام اكثر وفي جلوس اكثر بالفصل ايوه افضل من الوصل خلافا للاحناف ولا يترك مراعاه لارائهم لانه لا يعتد بارائهم او ليس بارائهم وانما في هذا لانه خلاف السنه نعم يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى والثاني قل يا كافرون والثالث قل هو الله واحد والمعبود أيوة في الوتر شوف ركعتين الفجر يقرأ بالأولى قل يا أيها الكافر وفي الثاني قل هو الله واحد وفي ركعتين الفجر وفي ركعتي الوتر أيضا يوتر بهذا ما اسمعنا وكذلك في الطواف لأنه يستقبل اليوم بالتوحيد ويستقبل الليل أو يودع بالتوحيد ويستقبل الكعبة أيضا بعد انتهاء بالتوحيد نعم المغرب ها؟ المغرب وفي المغرب ما فيش معنى أن نصلي فيها نعم وله وصل الثلاث والإحدى عشر بتسليمة أها إذا الآن الكيفية الثانية هذا الأولى الكيفية الثانية هو أن نصلي ثلاث ركعات تسليمة واحدة أيوه والأحد عشر. ايوه او يصلي 11 ركعه بسلمة واحده له ايضا امشي لا احنا قد قلنا الان يتشهد ويسلم ركعتين وركعه ثانيه او كل ركعتين ركعتين يتشهد ويسلم هذا الافضل وله ان يسلم دفعه واحده كلها بايش بسلمة واحده كلها ايوه او ال11 كلها بسلمة واحده أول أفضل من هذا إذا أراد أن يسدها كامل أن يعملها بجهدين، تكون آخر شيء في العاشر يتشهد جهد أول ثم يأتي بعد ذلك إيش في الحادي عشر، وله أن يعمل عشر مع بعض ثم يقوم يأتي بركعة، وله أن يأتي بسبع إقرأ. أيوة. والتي قبلها بتشهدين أفضل، فإن زاد على التشهدين بتشهدين بطل الصلاة. كيف؟ إن زاد على التشهدين بتشهدين بطل الصلاة. كيف زاد على التشهدين بتشهدين؟ يعني لو زود قوله يقصد أنه ما ورد عن هذا فأشبهت الفريضة، فيقول أنه أن يأتي ركعتين ركعتين ركعتين ويسلم له، هذا الأفضل من كل ركعتين ثم يأتي بالوتر، وله أن يجمع كلها بتشهد واحد أو يجمع كلها بتشهدين فقط، تشهد ما قبل الأخير وتشهد اللي هو الأخير، فإن خالف في هذا فإنه يقول لا تصح صلاته. هنا تشهد ركعتين وتشهد وقام تشهد وتشهد وقام تشهد وتشهد وقام لا تصح. نعم. والأفضل تقديمه عقيب سنة العشاء، يعني الأفضل الوتر أن يأتي بركعتين قبله أفضل، لكن لا يجب ولا يشترط، هو وقت بعد إذا أدى صلاة العشاء، وقت الوتر يدخل بوقت صلاة العشاء حتى لو صلى جمع تقديم مع المغرب يدخل وقت الوتر، لكن الأفضل أن يأتي قبلها بإيش بركعات ركعتين سنة وغيره. أيوة. فإذا أراد أن يوتر ما فيش مانع. طيب إذا أراد أن يقوم الليل بعد ذلك فالأفضل له ابتداء أن لا يصلي الوتر في أول الليل، وإنما يصلي في آخر، جعله آخر صلاة يكون وتر، لكن إذا كان لا يأمن من قيامه فإنه يصلي الوتر ابتداء، فإذا أراد أن يقوم بعد ذلك فإنه يصلي ما شاء ولا يوتر. أيوة. تهجد غير القيام، القيام يدخل وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا القيام، والتهجد هو أن يكون بعد نوم، ينام ثم يقوم. أيوة. الأفضل التأخير. هو إذا يختلف باختلاف الإنسان، هو جعله الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعله آخر صلاتكم متر، وهنا الأفضل هو أن يؤخر، لكن إذا لم يأمن من نفسه فإنه استحب له أن يقدمه. نعم. ولو أوتر ثم أراد التهجد صلى مثنى مثنى لا ولا وتر، لأنه حديث لا وتران في ليلة، ولا يحتاج إلى نقضه لا يحتاج إلى نقض الوتر. بعضهم يقول إذا أوتر أول الليل وأراد أن يقوم بعد ذلك فإنه يبدأ ينقض الوتر. كيف ينقض الوتر؟ يصلي ركعة، عشان يكون هناك ركعة وذلك ركعة يكون ركعتين مع بعض، خلاص ما أوتر، قل له الآن عملت ثلاثة أوتار أول وتر وبعد ركعة وتر وبعد آخر وتر ركعة وتر، ثلاثة وتر هذه ما تصلح، مسجل تفهمها بعدين. قالوا إذا صلى الوتر أوتر، صلى ركعة أوتر قال هذا وتر صح، ثم أراد بعد ذلك أن يقوم الليل لابد له أن يوتر آخر الليل، طيب كيف يسوي؟ قالوا يبدأ ينقض الوتر. كيف ينقض الوتر؟ قالوا يأتي بركعة، هذه الركعة قالوا نقلت الوتر الأول كأنه شفع الأنظار، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء ثم يوتر. نقول لهم هذا خطأ، الآن أتيت بثلاثة أوتار، وهون الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، أنت أتيت بثلاثة، الوتر واحد، فيصلي أول أو آخر، الأفضل أن يؤخره، فإذا أتى به أولا فلا يحتاج إلى نقل. إيش معك اليوم؟ أكيد معك شاي. إذا اليوم درس الصبح، اليوم درس الصبح، بس روح أقول ولا ما في داعي؟ يلا اقرا. ايوه سكوب. ايوه خلينا سكوب سكوب، خلينا خاف واحد يموت قبل ما يطعمه. ويندب ان لا يتعمد بعده صلاه. ها؟ ويندب ان لا يتعمد بعده لا ايوه يندب ان لا يتعمد صلى الوقت خلينا خلينا نصلي كذا تعبد بس هكذا على هبل هذا بس. ايوه لكن اللي ما تعمد يصلي يعني عادي. ويندب التراويح وهي كل ليلة من رمضان 20 ركعة، 20 ركعة لو صلى أقل من كده ما تصحش. آه. كثيرين كثير خلاك يصلي 8 ركعات 3 وتر 11 خلاص صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير أكثر من 13 ركعة أو من 11 ركعة لك الوتر. حديث عائشة في الوتر ما أوتر ما صلى الوتر، يعني كثير من 11 ركعة، ولذلك يجمع الفقهاء أن 11 ركعة الوتر اما من اللي رسول يصلي كم ماشي 100 ولا 200 ما فيش نهي. قالوا نهي هنا عن الوتر ما دخل بالتراويح. يعني شيخنا اراد ان يوصل مع بعض ما يوصل اكثر من 11. لا ممنوع ما تصح. ها ويسلم في كل ركعتين. على اهل المدينه ما رضوش قالوا شو يصلوا 36 ركعه الوتر التراويح. ليش؟ قال لا يغلبون اهل مكه. اهل مكه يصلوا ركعتين وركعتين اربع ركعات صلوا اولا ثم يعملوا ترويحه وهي طواف اسبوع. فقالوا الطواف هذا بركعتين وبعد كل يوم طواف ركعتين يعني بيكون معهم كثير لا يغلبونه. صلي 20 ويصلي 36 ركعه المهم عندهم. ايوه هذا عند المالكيه. ولذلك ايوه ولذلك عند الشافعيه ايضا قالوا لا يصلي اكثر من 20 الا اذا كان اهل المدينه فقط. السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. ما يفتح الله. السلام. ها؟ والله المدينة. في أظن زي ما نرمي عليه 120 كذا كله. زادوا. هي 20. لا كيف نسوي؟ لا نحن نسوي ولا نخلو كيف نسوي؟ لا خلاص خلاص.